بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 34 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. في السنة 4 جاء المدينة أناس من قبيلة عضل والقارة، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا مسلمون، فأرسل معنا بعضا من أصحابك يعلموننا ديننا. وكانوا في هذا كاذبين، فخرج معهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 من الصحابة، وهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وخالد بن البكير، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وخبيب بن عدي، وزيد بن الدهنة، وعبد الله بن طارق. قيل أميرهم مرثد، وقيل عاصم رضي الله عنه. فلما وصل الصحابة مع هؤلاء عند ماء لقبيلة هذيل في الحجاز، غدر هؤلاء بالصحابة 6 وصرخوا في هذيل في القبيلة، فأقبل رجال من هذيل فقالوا لهم: هؤلاء من أصحاب محمد، فأحاطوا بهم. لما أحاطوا بهم صعد الصحابة على رابية أو على جبل، فلحق بهم هؤلاء، فاستل الصحابة سيوفهم ليقاتلوا. فقال لهم رجال من هذيل: إنا لا نريد قتالكم، وإنما نريد بيعكم لقريش. لماذا؟ لأن لدى قريش أسيرين لهذيل، فأرادوا أن يبادلوا بهما، وأيضا فإن قريشا كانت تبحث عن أي رجل من أصحاب محمد لتنتقم من محمد وأصحابه فيهم بعد مقتلة شيوخهم وسادتهم في بدر. هنا اختلف الصحابة 6، هؤلاء يحلفون لهم ويقسمون لهم: لا نريد قتالكم. فانقسم الصحابة إلى قسمين، أما 3 فأبوا أن ينزلوا وأبوا إلا القتال، حتى قال عاصم ابن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنه: والله لا يمس جلدي جلد كافر. ومعه خالد بن بكير ومرثد ابن أبي مرثد، فقاتلوا رضي الله عنهم 3 قاتلوا حتى قتلوا. وهنا أيها الإخوة، جاء المشركون لأخذ رأس عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، يريدون رأسه. لماذا؟ لأن عاصم رضي الله عنه في غزوة أحد قتل 2 من المشركين، أمهما سلافة بنت سعد ابن سهل، وكانت معهم سلافة، هي ممن خرج مع النساء في أحد، فكانت كلما جاءها أحد أبنائها أحد ابنيها وضع رأسه في حجر أمه والدم ينزف منه، فتقول له: يا بني من قتلك؟ فيقول: لا أدري، ولكني سمعته يقول: خذها وأنا ابن أبي الأقلح، وهو عاصم هذا. فنذرت لله: إن هي أدركته لتشربن الخمر في قحف رأسه، في دماغه تسكب الخمر وتشرب مما وجدت من الحزن والكمد والسخط والسخط من قتله لولديها تباعا. فعاصم بن ثابت أقسم بالله ألا يمسه جلد مشرك وألا يمس جلد مشرك. فأقبل هؤلاء المشركون يريدون عاصم رضي الله عنه، فأرسل الله ظلة من الدبر، هذه الدبابير، فأظلت عاصما، فرجعوا ما استطاعوا أن يقتربوا منه، فقالوا: نبقى إلى الليل ثم نذهب إليه. جاءوا بالليل أيها الإخوة، فلم يجدوا جسد عاصم أبدا. أصدق الله أصدق. قال عمر رضي الله عنه: لقد صدق عاصم ربه، فصدقه ربه، صدق الله في الدنيا، فبر بيمينه وقسمه، فأرسل الله إليه من يحميه، ثم لم يجدوا جسده رضي الله عنه وأرضاه. 3 البقية وهم عبد الله بن طارق وصاحباه زيد بن الدهنة وخبيب بن عدي. عبد الله بن طارق أحس بغدر القوم فاخترط سيفه وقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. فبقي زيد بن الدهنة وخبيب بن عدي، أخذوهما، قيل إنهم باعوهما على قريش، وقيل إنهم بادلوهما بأسيرين لهذيل عند قريش. خبيب بن عدي اشتراه أبناء الحارث بن عامر بن نوفل، لأن خبيب بن عدي قتل والدهم في بدر، فأرادوا قتله بأبيهم الحارث. وأما زيد رضي الله عنه بن الدهنة فقد اشتراه عكرمة بن أبي جهل ليقتله بأبيه. ولما وصلوا أبقوهما حبيسين، ثم أخرجوهما إلى خارج حرم مكة، وهذا من تعظيم كفار قريش للحرم، فقد كانوا لا يقتلون أحدا فيه، فخرجوا بهما خارج الحرم. نكمل إن شاء الله بقية هذه الأحداث في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.